بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الدنيا والآخرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله ما شاء الله. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وغلقت الجحيم لمن يريد فأما من طغى وآثر الحياة فإن الجحيم يمام وأما من خيب مقام ربه Mama!